أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى هو الدرس الأخير في الجزء الأول، الدرس الأخير من الجزء الأول من كتاب معارج القبول. والجزء الأول كما رأيتم يتحدث ويتكلم عن مسائل التوحيد والشرك، التوحيد والشرك، التوحيد بأقسامه التي ذكرناها الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ثم دخلنا بعد ذلك في الشرك وأنواعه الأصغر والأكبر. واليوم هو آخر ما يتعلق بهذا الموضوع، آخر الكلام في هذا الصدد، وهو الكلام عن السحر. السحر حقيقته وحكمه وعقوبة من عمل به أو صدقه. السحر وما يتعلق به من التنجيم والكهانة ونحو ذلك، فنقول أن السحر وقوعه حق ووجوده حق، موجود وحقيقي، مش كلام وهم ولا كذب، فقد ورد في الكتاب ما يؤكد ذلك ويبينه. لو لم يكن السحر موجودا حقيقة لم ترد النواهي عنه في الشرع، لم يأتي الوعيد على فاعله لو لم يكن موجود. العقوبات الدنيوية والعقوبات الأخروية، عقوبات دينية وعقوبات في الآخرة على من يتعاطى السحر، تدل أنه شيء موجود عليه عقوبة، لما بيقع تقع العقوبة على صاحبه الاستعاذة منه، دليل على وجوده. السحر أخبر الله سبحانه وتعالى أنه كان موجودا في زمن فرعون وانتشر في زمن موسى عليه السلام. فأكثر ما ورد من ذكر السحر في القرآن جاء في اليهود وفي بني إسرائيل، ولهذا جاءت معجزة موسى عليه السلام من جنس ما كانوا يتقنونه، ويتقن السحر وانتشر السحر في زمانهم، فجاءت المعجزة، المعجزة لتبطل ما كانوا يعملون وتبين فساد ما كانوا يعملون. قول الله تعالى: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، قال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، إن وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. كل هذه الآيات إخواني تدل على أن كان يوجد سحر ويوجد سحر حقيقة، أيا كانت أبعاد هذا الموضوع، ولكن القرآن أثبت وجوده. لما يقول قوم إبراهيم عليه السلام، قوم صالح آسف، وقوم شعيب، لما يقول لنبيهما إنما أنت من المسحرين، هذا كله دليل أنه موجود في الأزمان الأولى، موجود من زمن بعيد. والآية الصريحة الواضحة اللي هيدور عليها أكثر الكلام اليوم آية سورة البقرة اللي وردت في اليهود، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ثلاث آيات في سورة البقرة تثبت ذلك وتبينه، وتبين كثيرا من الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع. الدليل الآخر الآية المحفوظة في سورة الفلق، قول الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد. اجتمعت كلمة المفسرين على أن النفاثات في العقد السواحر، جمع ساحرة، التي ينفثن في العقد، صورة من صور السحر، صورة من صور السحر. المقصود يا إخواني أن أدلة الكتاب وكما سيأتي أدلة السنة متضافرة على أن السحر أمر حقيقي واقع. الأمر الثاني، هل له تأثير؟ الجواب نعم، الجواب نعم، موجود سحر حقيقة حقيقة وسحر، هل له تأثير؟ الجواب نعم، ولكن هذا الجواب مشروط بأنه له تأثير بما قدره الله سبحانه وتعالى. فالسحر مؤثر نعم، مؤثر بذاته لا، نفعا وضرا، وإنما يؤثر بقضاء الله وإيه وقدر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. سؤال واللي يعرف يرفع ايده، قضاء الله هنا لا يؤثر السحر إلا بقضاء الله وقدر، الشرعي ولا الكوني؟ الله يفتح عليك، ما تعلمتوش هذا الطلب العلم وقلت محدش يجاوب، اللي يعرف يرفع ايده ولا كأنه التحاك. مين يعرف اخواني؟ اللي يعرف بدي اعرف النسبة، اللي عارف ما عارف انك ممكن تقول، ممكن ده يقول 100,000 واحد، ها نسبة قليل، نسبة قليل. يبقى هنعيد تاني كلمة القضاء الشرعي والقضاء الكوني. القضاء الشرعي يعني ما شرعه الله عز وجل، ما شرعه الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى لا يشرع إلا ما رضيه، إلا ما رضي، إلا ما رضي. خلاص. ولهذا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا يرضى لعباده الكفر. طب الكفر موجود ولا مش موجود؟ موجود بقضاء الله ولا خارج عن قضاء الله؟ لكن قضاء الايه؟ الكون القدري. إذن الأمر الكوني القدري منه ما يحبه الله ومنه ما لا يحبه الله، لكن الأمر الشرعي كله يحبه الله. وضحت؟ إذن لما نقول السحر لا يكون إلا بقضاء الله وقدر، لا يكون إلا بإذن الله شرعي، لا طب لم يشرع الله عز وجل السحر، إنما هو إيه؟ قدر. لأن الخير والشر، الضر والنفع، أو الضر والنفع، الضر والنفع كله يقع بإذن الله وبقدر. العبادة اللي بنسميه القضاء الكوني القدر، واضح؟ وليس الشرعي، وليس الشرعي. إذن السحر حقيقة واقعة له تأثير، نعم له تأثير، دي رقم اثنين. ثلاثة، تأثيره ليس بذاته كسائر الأمور القدرية، إنما هو بإذن الله. إذن كلمة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله لا تعني إن احنا بننفي إن في سحر، لا تعني إن احنا بننفي تأثير السحر، إن بعض الناس فهمت كده. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يقول لك الأمر الواقع يبقى إذا هو الأمر القدري يبقى السحر ده ملوش حقيقة. لا، ده كسائر الحقائق، كسائر الحقائق هي حقائق في ذاتها، ولكن كلها تكون بقدر من؟ بقدر الله، لأن كل شيء في الكتاب مسطور، واضح؟ فكون هذا مسطور يعني أن هذا لا يكون له تأثير بذاته، إنما تأثيره مشروط بأن يكون هذا مما كتب على فلان أن يحصل له، كسائر الأدواء والأمراض. مثلا لما نقول ميكروب معين ليه حقيقة ولا ملوش حقيقة؟ له حقيقة، شفناه، شفنا الميكروب وشفنا أثر، وشفنا أثر فلان بيسخن ويتعب ويسهل ويكح ويفعل، كل الكلام ده من أثره. إذن في حقيقة للميكروب، في حقيقة، في أثر، في أثر، يضر بذاته ولا يضر بإذن الله؟ يضر بإذن الله، بدليل الميكروب موجود في فمك، موجود في أمعائك، عايش معاك، عايش معاك. ألوان من الميكروبات في الفم والأمعاء ما ينفعش تعيش من غيرها، لما تاخد مضاد حيوي يطهر الأمعاء فترة طويلة تمرض لعدم وجود هذا الميكروب النافع. مع وجوده، مع وجوده لا يضره، ويجي في وقت من الأوقات يظهر أثره ويضره وتمرض، هو نفس الميكروب. يبقى إنما كان ضره بإذننا. نفس الكلام في السحر، ليه حقيقة؟ ليه حقيقة، ميكروب، ميكروب موجود، واضح إخواني؟ ليه أثر؟ ليه أثر لا ينكره أحد إلا طائفة من المعتزلة ومن وافق. طيب الكلام ده خارج عن قضاء الله وقدره؟ أبدا، إنما هو بإذن الله. إذا كونه بإذن الله لا ينفي حقيقته ولا ينفي تأثيره. يبقى أول حاجة السحر له حقيقة واقعة، ليه تأثير؟ ليه تأثير بذاته؟ لا، بإذن الله وقدر الله عز وجل الكوني. من تأثيره ما جاء في الحديث الوارد في الصحيحين من طرق عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله عز وجل ودعاه ثم قال: أشعرت يا عائشة إن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ ما وجع الرجل؟ اشتكي من إيه؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني الزرير. قال: فبماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر قال فأي؟ قال في بئر ذي أروان. قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله أفأخرجته؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله عز وجل وشفاني، وخشيت أن أسور على الناس منه شرا، خشيت أن أسور على الناس منه شرا، وأمر بها فدفنت. وفي رواية قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم رجل من بني زريق حليف ليهود كان منافقا، قال وفيما؟ قال في مشط ومشاقة. قال وأي؟ قال في جف طلعة ذكر تحت راعوفة في بئر ذروان. هذا لفظ البخاري. الشاهد أن اليهود قبحهم الله، وهم أصل السحر، هم أصل السحر، وأكثر من يكون السحر فيهم ومنهم اليهود، اليهود. والآية وردت في سياق سورة البقرة عن اليهود، والسحر اللي ذكر في بني إسرائيل عن اليهود. يعني كل شر سبحان الله رؤوس الشر، رؤوس الشر الكل، كل شر فيها أصل اليهود. هذه ليست مبالغة، هذه حقيقة. كل شر منبع أصل اليهود. فرق الضالة اللي نعرفها كلها لقي منشأها واحد يهود. فانتبه، انتبهوا للإعلان الفاسد الذي نشاهده كل يوم بالليل والنهار، والمسؤولين عنه والقائمين عليه يهود. هذا باعتراف الجميع، انتبه. فما يأتيكم من الأفلام والمسلسلات والإعلانات كلها مستهدفة، كلها يقصد بها شيء، ولا ينتظر من هؤلاء خير من اليهود. المهم اليهود سحروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صنعوا له سحر. والله سبحانه وتعالى جعل دواء ذلك في آيات، وأرسل ملكين شفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه رجلين هما ملكان، جلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجله، وقال أحدهما لصاحبه ملك لملك ما وجع الرجل؟ قال مطبوب، يعني مسحور. ومن طبه؟ من سحره؟ لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق، خلفاء حليف اليهود، وكان منافقا. قال فبماذا؟ وفي الرواية الأخرى وفيما، يعني سحروا في إيه؟ فعلم إن ده كان لهم من ألوان السحر، يأخذ شيء ويصنع به سحر. إيه اللي أخذوا؟ قال فبماذا أو فيما؟ قال في مشط ومشاطة. المشط معروف، المشاطة يعني خصلة شعر، ما خرج من الشعر أو ما يتساقط من الشعر، شعر في مشط. والمشاقة من مشاقة الكتان، خرقة. وجف طلعة غشاؤها، تعرفين الوعاء اللي بيكون فيه الطلع في النخل أو في التمر، طلع له الأول، ففيه طلع وكتان ومش ومشاط. قال فأين؟ قال تحت راعوفة في بئر ذروان. وفي رواية في بئر ذي أروان، هو كله هو بئر واحد، ذي أروان أو ذروان. والراعوفة حجر يترك في البئر عند الحفر ثابت، ما يستطيع أحد أن يقلعه، بيقف عليه الإنسان، بيصل حجر كبير عشان يقف يسقط من البئر بواقف عليه، وقيل حجر على رأس البئر سواء هذا أو ذاك، المهم الحجر موجود اللي بيقف عليه المستخدم موجود تحت هذا الحجر في هذه البئر، بئر ذي أروان أو ذروان. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب هو وأصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة وقال لكأن ماءها نقاعة الحناء، بيوصف البئر دي، وكأن نخلها رؤوس الشياطين، حاجة متناسبة مع هؤلاء اليهود. قلت يا رسول الله أفأخرجته؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله عز وجل وشفاني، وخشيت أن أثور أو أن أثير على الناس منه شر، صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عدم إثارة الشر والفتن، مع أن الإنسان لما يكون ظل فترة هكذا في هذا السحر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخرجه يحب أن يفضحهم ويبين الأمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي للأمر قدرة ويقدر المصالح والمفاسد، فوجد ما يثور على الناس فتن من هذا الأمر فلم يستخرج صلى الله عليه وسلم. ده فقه لا بد أن نتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا أخواني السحر حق، ليس معنى أنه حق، لا هو باطل، هو باطل، لكن حق يعني واقع حقيقي يقع. سحر النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأغبياء والمبتدعة بدأوا يطعنوا في الرسالة، يقول لك سحر يبقى خلاص يبقى ممكن يكون حاجة من اللي قالها من الرسالة قالها وهو مسحور، إلا عرفنا بقى أن الرسالة صح. فمين كلامهم؟ وهذا كلام باطل طبعا، لأن لما تكلمنا عن سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى بالدلائل القطعية صدقه والمعجزات الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحصول هذه الأمور الظاهرة لشخص النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو دليل على بشريته، وهذا الذي نص عليه القرآن. فكما أن الإنسان يمرض كذلك الإنسان يسحر، فهذا السحر كما قلت لكم كالأمراض، كالأمراض مع اختلاف الأسباب. الميكروب هنا جرثومة والميكروب هناك جرثومة بشرية من البشر، واضح، بمؤثرات معينة قدرها الله سبحانه وتعالى، قدرها الله سبحانه وتعالى. فهذا لا يتنافى أبدا مع صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتنافى أبدا مع نقاء الرسالة. ولهذا يقول القاضي عياض وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده، لا على عقله وقلبه واعتقاده. ويكون معنى قوله في الحديث حتى يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهم يخيل إليه، في الرواية الأخرى يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته لاعتاده القدرة على هذا الجماع، القدرة عليهن، فإذا دنا منهن أخذته أخذة السحر فلم يأتهن ولم يتمكن من ذلك، وهذا هو الذي يعتري المسحور. وكل ما جاء في الروايات أنه يخيل إليه فعل شيء لم يفعله ونحو ذلك فمحمول على تخيل بالبصر للخلل الذي يتطرق إلى العقل، وليس في ذلك ما يدخل لبسا على الرسالة ولا طعنا لأهل الضلالة والله أعلم. إذن الأمر اللي كان بيحصل النبي صلى الله عليه وسلم من جراء السحر أصاب ظاهرة، وما يقول لك يخيل، يخيل إليه في بصره لكن مش يخيل إليه في عقله، يعني صار الإنسان كالمقبول الذي لا يدري فعل أو لم يفعل. قاضي يقول لك المعنى إذا خطر ببالك، لا مش ده المقصود، حتى يظن أنه يأتي أهله، يعني يقدر على إتيان أهله، فإذا جاء ليأتي أهله لم يستطع أن يأتيهن، لم يستطع أن يأتيهن. وده في الأعضاء الظاهرة والجوارح الظاهرة، أما القلب وأما العقل وأما الاعتقاد فلم يتأثر من ذلك بشيء. وأضرب لكم مثال يسير جدا على هذا، الإنسان يصيب الميكروب وتأتيه الحمى ويظهر أعراض المرض، لكن هذا كله في ظاهره، هذا كله في ظاهره، اعتقاده ما تأثر وقلبه ما تأثر، ما خرفش، ما قالش كلمات غير صحيحة، واضح إخواني؟ لا يزال يحتفظ بعقله ويدرك ما يقول ولا يزال اعتقاده صحيح، نفس الكلام. فما حصل لشخصه صلى الله عليه وسلم إنما هو السحر في ظاهر البدن والجوارح، لا يؤثر في عقله أو لم يؤثر في عقله واعتقاده. وهذا كله لا نحتاج إليه لأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ الرسالة، وعندنا الأدلة القطعية الواضحة على صدقه وصدق رسالته، مش محتاجين لهذا التحليل، ولكننا ذكرناه ردا على هؤلاء المبتدعة. تأثير السحر اللي قلنا ظاهر في الآيات وفي الأحاديث وفي أقوال عامة الصحابة رضي الله عنهم وجماهير العلماء من بعدهم، إن بعض العلماء كأبو حنيفة رحمه الله قال لا حقيقة له، لا حقيقة له، ملوش حقيقة، ونيدي كلها تخيلات وتهيؤات. لكن طبعا ما ذكرنا من الأدلة لجمهور العلماء يرد هذا الكلام. القتل بالسحر والأمراض اللي بتحصل والتفرقة بين المرء وزوجه وأخذه بالأبصار حقيقة لا مكابرة فيها. طيب مسألة قلب الأعيان، انقلب الجماد حيوان، انقلب الحيوان من شكل إلى شكل آخر، فليس هذا بمحال في قدرة الله عز وجل، وليس هذا غير ممكن، فإنه هو سبحانه وتعالى الفاعل على الحقيقة، هو الفعال لما يريد، فلا مانع من أن يحول الله سبحانه وتعالى ذلك عندما يلقي الساحر ما ألقى امتحانا وابتلاء وفتنة لعباده. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ يريد الله سبحانه وتعالى أن يختبر العباد الثابت من غير الثابت، يريد الله سبحانه وتعالى أن يبتلي هؤلاء السحرة وأتباعهم، فمع إلقائه أو مع فعله يأذن الله بفعله لا بفعل الساحر، والساحر يغتر حتى يظن أن ذلك بفعله، خلاص اقتنع أن الشياطين هتجري له، اقتنع أن هذا الفعل يكون معه كذا، اقتنع أن هذه الأدوية اللي استعملها أو الكيماويات تصنع له هذا، وإنما على الحقيقة فاعل ذلك هو الله سبحانه وتعالى يختبر عباده بذلك. وهذا كثير. ولكن الذي أخبرنا الله عنه عن السحرة، سحرة فرعون، قيل إليه من سحره أنها تسعى، يبقى هذا من نوع من السحر يسمى التخييل، يعني يعمل شيء ظاهره غير أصله وباطنه، ظاهره غير أصله وباطنه. وهذا كثير معلوم مما يفعله السحر من الأشياء اللي بيخدع بها البصر أو نحو ذلك. هو ده كان من هذا النوع، لكن لا ينفي النوع الآخر. إذن العلماء، جمهور العلماء على أن هناك نوعان من السحر، طبعا أنواع كثيرة سنذكر بعضها، لكن بقول النوعين اللي من هذا الجنس. نوع بيسمى سحر تخييل، يخيل إلى الإنسان لكن في الحقيقة السحر يرونها عصر، سحر فرعون يرونها عصر، لكن الآخرون يرونها حية تسعى، ده تخييل. السحر أنفسهم عشان كده أزعج السحر لما رأوا عصا موسى، هي صارت حية تلتقم هذه الثعابين كلها، خافوا وآمنوا إن هم السحرة ويرون هذه عصا، فجأة لواها ثعبان حقيقي، واضح إخواني، فحصلت هذه الدهشة عندهم. أبو حنيفة قال مفيش غير النوع ده من السحر، وهو ده بس، هو ده المذكور في القرآن. أما الأشياء الأخرى ليست لها حقيقة، كلها تخيل. إذا صار السحر عنده خداع من السحرة للناس، جمهور العلماء قالوا غير ذلك، لا، ده ليه حقيقة وليه تأثير، وبتتحول أشياء بقدر الله عز وجل يختبر بها العباد، واضح؟ هذا قول جمهور العلماء. وقالوا أن الآية أو الآيات اللي بيّنت أنه خيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، قالوا الآيات اللي ذكرت هذا، ذكرت هذا النوع من السحر ولم تمنع سواه، لم تنفي سواه من أنواع الإيه؟ من أنواع السحر. قالوا فالآية دليل على هذا اللون من السحر، ولكنها لا تنفي أبدا غيرها من الأنواع التي يستعملها السحر. السحر ما حكمه؟ السحر تعلمه أو علمه، سواء صاحبه عمل به أو لم يعمل فهو كافر. عشان كده العلماء بيحطوا باب السحر في كتب الاعتقاد، في كتب الاعتقاد. ليه؟ لأن مسألة متعلقة بإيمان وكفر، مسألة متعلقة بإيمان وكفر، على تفصيل لأهل العلم، على تفصيل لأهل العلم. ولكن القول بكفره مع ذكر التفصيل اللي هنذكره الآن هو الصواب، عمل به أو لم يعمل. الدليل أولا هنمسك الآية اللي قلت لكم الآية دي عمدة في باب السحر، آية سورة البقرة، ثلاث آيات من 101 ل 103. ولما جاءهم رسول من عند الله، اللي هم مين؟ اليهود لعنهم الله. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الكتاب اللي نبذوه ايه هو؟ سواء هذا او ذاك، سواء التوراة او القرآن، نبذ ايهما كفر. نبذ الكتاب، نبذ الكتاب، سواء الكتاب التوراة او القرآن اللي جاء به محمد على كلا تفسيرين صلى الله عليه وسلم فهو كفر. دي رقم واحد. والسحر لا يعمل إلا مع من كفر بالله، وهذا معلوم من سبب نزول هذه الآية. يقول الربيع بن أنس وغيره أن اليهود سألوا محمدا صلى الله عليه وسلم زمانا عن أمور من التوراة، لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله سبحانه وتعالى ما سألوه عنه فيخصمهم، يعني يغلبهم. فلما رأوا ذلك فيخصمهم، فلما رأوا ذلك قالوا هذا أعلم بما أنزل الله إلينا منا. ده عارف التوراة أكثر مننا. يقولوا عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسألوه عن السحر وخاصموه به، فأنزل الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. سبب نزول الآية. ثالثا في الآية برضه، الأدلة كلها من الآية. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. اتبعوا ايه؟ ما تتلو الشياطين. ومعلوم ان هذا الاستبدال ما تتلوه الشياطين وتتقوله والانقياد له والعمل به عوضا عما اوحى الله تعالى الى رسوله، هذا من اعظم الكفر. لما نقرا في الكتاب وناخذ ما تتلوه الشياطين اللي هو ايه؟ اللي هو السحر. لما تم الله سبحانه وتعالى طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، تم الله ذلك عباده، وأنه اتخاذ لهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، سمع عبادة وأنهم اتخذوا أرباب من دون الله لأنهم أطاعوهم في أن ده حلال وده حرام وسبوا شرع ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا لما سأل عدي بن حاتم لما سمع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لسنا نعبده، إحنا كناش بنعبده يا رسول الله، قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم، سبتوا شرع ربنا واعتبرت الحلال اللي هم أحلوه والحرام اللي هم حرموه، الجائز والممنوع اللي قالوه الرؤساء والأمراء، سماه عبادة. طيب إذا كان هذا في طاعة الأحبار والرهبان فكيف في طاعة الشيطان؟ يعني إذا كان بقى اللي هيشرع وهيقول الشيطان، واتبعوا ما تتلو الشياطين في مقابل أنهم نبذوا الإيه؟ الكتاب، فهل بعد ذلك أو في شيء أكبر من كده يسمى كفرا ويسمى شركا؟ ده الدليل. الدليل الرابع قول الله تعالى وما كفر سليمان. هما بينسبوا السحر لمين؟ ربنا يقول وما كفر سليمان. ازاي بينسبوا السحر؟ ده السحر كفر وسليمان ما كفر. ما كفر لا بالسحر ولا ما كفر بكونه ساحر ولا بأي لون من ألوان الكفر، لكن الآية وردت في الايه؟ في السحر، فقال وما كفر سليمان. فدل هذا النص على ان الاخذ به كفر. انتم بتنسوا سليمان السحر، سليمان ما كفرش، ولو كان اخذ بالسحر كما قلتم لكان كافر، لكان كافر وهو بريء من ذلك. وهذا له قصه ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما، قال كان سليمان عليه السلام يتبع ما في ايدي الشياطين من السحر فياخذه منه. مين اللي ماسكين السحر؟ شياطين. سليمان انتم عارفين رب العزه سبحانه وتعالى، سليمان عليه السلام رب العزه عز وجل سخر له ذلك كله، الجن مسخرين له يعملون له ما يشاء، يؤمر وينهى، هو هو هو ملكه يفعل فيه ما يشاء. فكان إذا وجد في أيديهم شيء من هذا السحر يأخذه منهم فيدفنه تحت كرسيه، ده كلام ابن عباس، في بيت خزانته، ففي مكان وكرسي له يجي يحفر ويدفن الكلام ده عشان ما حدش ياخده تاني، يطلعه سحر تاني ياخده منه، يعملوا سحر تاني ياخده منه عليه السلام. فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه، فلما موجود فدنت إلى الإنس فقالوا لهم أتدرون ما العلم الذي كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ نقول لكم إزاي سليمان بقى سخرت له الرياح لتجري وسخر الشياطين، هنقول لكم الحاجة اللي بيعملها علشان كده بيستطيع أن يسخر هذه الأشياء. قالوا نعم، قلوا لنا. قالوا فإنه في بيت خزانته وتحت كرسيه، شوفوا شغل عفريت شغل شياطين، وتحت كرسيه، فاستثار به الإنس أيا كان بقى الصورة، فاستخرجوه وعملوا به، استخرجوه خفية من مراد سليمان وعملوا به الإنس، الإنس. فقال أهل الحجاز، يعني اليهود من أهل الحجاز، كان سليمان يعمل بهذا وهذا سحر. خلاص الله على سليمان، اليهود، اليهود من قتل الأنبياء وبيذموا الأنبياء ويشتموا في الأنبياء، فقالوا هذا الذي يعمل به سليمان وهذا سحر. فأنزل الله تعالى براءته على لسان أو على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. ورد أيضا أن محمد بن إسحاق بن يسار ذكر مثل هذا، ثم دفنوا هذا، كان يدفن هذا تحت الكرسي، وكيف استثروه وكيف أخذوه. لو كانت هذه من الإسرائيليات فهو من القسم المقبول من الإسرائيليات، خلي بالك. لو كانت قصة ما قال ابن عباس دير رضي الله عنهما، لو كانت من الإسرائيليات فهي من القسم المقبول. ليه؟ لأنها موافقة للآية، لأن جاء تصديقها في الآية، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اتبعوا ما قالته الشياطين في حق سليمان وملك سليمان، إن هو جعل هذا الملك بالسحر. قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فالقصة موافقة للإيه؟ للآية. ما هو بنو إسرائيل، الإسرائيليات قد تصدق وقد تكذب، لا نصدقهم ولا نكذبهم إلا إذا تبين لنا كذبهم كذبناه، صدقهم صدقناه، لكن غير ذلك لا نصدق ولا نكذب. طب جاء تصديق هذا في الكتاب، ولهذا نقول لو كان الأثر الوارد عن ابن عباس لو كان من الإسرائيليات فهو من قسم الإيه؟ المقبول من هذه الإسرائيليات، لأنه موافق لظاهر هذه الآية. فإن اليهود تعلموا السحر من الشياطين ورموا بهذا السحر نبي الله سليمان وأكثروه به وسبوه، قالوا سليمان كافر، وبدأوا يسبوا سليمان عليه السلام، وخاصموا به محمدا صلى الله عليه وسلم، ونبذوا كتاب الله سواء التوراة أو القرآن، نبذوه وراء ظهورهم. فبين الله سبحانه وتعالى ما لبسوه وهدم ما أسسوه، وبرأ نبيه سليمان من عليه السلام مما اكتفكوه، وأقام الحجة عليهم في بطلان ما انتحلوه، فلله الحمد والمنة. قرآن الشفاء البيان الهدى بين وفضح اليهود في هذه المسألة، رغم أن فضائحهم كثيرة، لكن هناك مسائل معينة فضحهم الله فيه ليحذر الإنسان منه، ليحذر المسلم منه. من هذه المسائل مسألة السحر. الدليل الخامس في نفس الآية، الأدلة كلها من الآية، وما كفر سليمان، دي دليل ليس بساحر، لأنه ليس بكافر والساحر كافر. بعدها على طول ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فأكذبهم فيما نسبوه إلى سليمان ونسبه إليه إلى الشياطين. وقال بعد أن ذكر كفرهم بين السبب قال يعلمون الناس السحر. الدليل الثاني: وما يعلمان في حق الملكين، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وإحنا في درس الأحد بينا ما هذه، يا ترى ما أنزل نافع، ما أنزل على الملكين، ولا يعلمان الناس السحر وما أنزل عاطفة، أي والذي أنزل على الملكين، فيكون مما أنزل هذا السحر. واضح إخواني؟ فهيبقى فيه إشكال، هيبقى فيه إشكال، هو ده اللي عايزين نعرضه دلوقتي وعشان نفهمه كويس. الدليل: وما يعلمان من أحد هذان الملكان، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. اللي احنا جايبينه من السحر اللي أمرنا به، خلي بالكم، لأن الإسرائيليات هنا شوهت سورة الملكين، شوهت سورة الملكين، وإن هم وضعت فيهم شهوة ومش عارف تعلموا السحر، وبدأوا يسحروا الناس يعلموا الناس السحر، وحصل منهم زنا، وتحول منهم مش عارف كوكب الزهرة. إسرائيليات كثيرة في هذا الباب ذكرها ابن كثير رحمه الله وبينها، ذكرها وبينها أنها من الإسرائيليات. اسمعوا الصواب في هذه المسألة والحق في هذه المسألة حتى لا تختلط الأمور. رب العزة يقول: وما يعلمان هذان الملكان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة. إحنا اختبار من ربنا، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بذلك ونفعله، يبقى فعل هذا بأمر من؟ بأمره سبحانه وتعالى. يبقى هم كسائر الملائكة يفعلون ما يؤمرون. قل من كان في الضلالة فلينزل له الرحمن مد، فمد الله لهم في هذه الضلالة، مد لهم في هذه الضلالة وجعلها اختبارا للخلق وابتلاء للناس. إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذا نص على أن تعلم هذا إيه؟ كفر. وما يعلمان من أحد يعلمون إيه؟ السحر، حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. أوعى تتعلمه فتبقى كافر. ده معنى الآية. فهذا دليل ثالث. القصة دي، ده جزء عارض كده هنذكره، ملوش علاقة بالأدلة، هنكمل الأدلة بعدها. إذا قال ابن عباس: إذا أتاهما الآتي مريد السحر نهياه أشد النهي. نيجي واحد يقول: أنا عايز أتعلم السحر، للملكين اللي ربنا تعالى نزلهم في الأرض، وقال له: إنما نحن فتنة فلا تكفر. يبقى هم علموه الخير والشر، هذا وذا، كفر والإيمان. وعرف أن السحر من الإيه؟ من الكفر، فلا تكفر. قال: فإذا أبى عليهما، فإذا أبى عليهما، إلا أنا عايز كده أتعلمه، كفر كفر، أنا عايز أتعلمه، أمراه أن يأتي مكان كذا وكذا، فإذا أتى عاين الشيطان فعلمه، فعلمه، فإذا تعلمه أي السحر خرج منه النور، نور الايه؟ الايمان. فنظر اليه ساطعا في السماء فيقول: يا حسرتاه، يا ويله، ماذا صنع. هو ايه اللي عمله؟ ايه اللي عمله؟ سحر. ما اجتمعش السحر مع الايمان، والا الشياطين مش هتعلمه، والا الشياطين مش هتعلمه. وراى ابن ابي حاتم عن الحسن البصري قال في تفسير هذه الايه كلام جميل، قال: نعم، أنزل الملكان بالسحر ليعلم الناس البلاء الذي أراد الله تعالى أن يبتلي به الناس، فأخذ اللي أخذ عليهم الميثاق ده الله، فأخذ عليهم الميثاق ألا يعلم أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. بنص الآية. وقال قتادة: كان أخذ عليهما ألا يعلم أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة، أي بلاء ابتلينا به فلا تكفر. وقال السدي: إذا أتاهما إنسان يريد السحر وعظاه وقال له: لا تكفر، إنما نحن فتنة، فإذا أبى قال له: إيتي هذا الرماد فبل عليه فإذا بال عليه خرج منه نور فقطع حتى يدخل السماء وذلك الإيمان، وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في مسامعه وكل شيء وذلك غضب الله، فإذا أخبرهما بذلك علماه السحر. ولهذا قال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولا يجترع على هذا السحر إلا كافر. دليل السابق في نفس الآية يقول الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علم لمن اشتراه اللي هو إيه؟ السحر ما له في الآخرة من خلاق. الدليل السابع قوله تعالى ما له في الآخرة من خلاق، المؤمن لا يقال له أبدا ما له في الآخرة من خلاق، كيف وله الجنة في النهاية؟ إزاي يقال ما له من خلاق؟ واضح إخواني الكلام؟ فالذي يقال له وما له في الآخرة من خلاق هو الكافر، هم دول ما لهم في الآخرة نصيب ولا خلاق ولا حظ، لكن المؤمن ولو عذب ما عذب ففي النهاية يدخل الايه؟ يبقى ليه في الآخرة خلاقه، وأي خلاق هذا؟ أعظم ثواب الجنة، وإن كان في الدرجة الأولى من الجنة، لو تخيلنا أنه في أدنى درجات الجنة فهو في الجنة، إذن له خلاق. فالآية دليل على الكفر بهذه الجزئية وما له في الآخرة من خلاق. يقول الله سبحانه وتعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. بالله عليكم إخوان، يقال للمؤمن لو أنه آمن واتقى؟ إنما يقال هذا للإيه؟ للكافر. المؤمن ما يقولش لو كان مؤمنا، ما هو مؤمن، لكن يقول الله عز وجل ولو أنهم آمنوا أي تركوا ذلك الكفر الذي هو الإيه؟ الذي هو السحر. فالآية في الحقيقة فيها أكثر من دليل على كفر السحر، مش دليل واحد، فيها نحو 7 أو 8 أدلة، وكل الآية كده ريحتها تقول إن دول كفار. مفهوم الآية إن هؤلاء كفار، وصرح بذلك أئمة السلف من الصحابة والتابعين، ولكنهم اختلفوا في المقدار الذي يصير به كافر. يبقى هم متفقين إن الساحر كافر، طب ايه المقدار ان لما يأتي هذا الساحر يصير كافرا؟ الصواب من اقوال العلماء ان السحر المتعلم من الشياطين كله كفر، قليله وكثيره كما هو ظاهر القرآن، ولكن نبين ما قاله العلماء من حد الساحر. ما هو خلاص احنا اتفقنا ان الساحر كافر، طب هنقيم عليه الحد، يا ترى الحد ايه؟ اتفقوا ان الساحر كافر، لكن هيقيموا الحد عليه، الحد يقام متى وايه هو الحد؟ اولا ورد عن جندب موقوفا عليه، الصحيح انه موقوف، رفعه ضعيف، يعني هذا من كلام هذا الصحابي الجليل، قال حد الساحر ضربه بالسيف، ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، حد يقتل ضربة بالسيف، هذا صحيح موقوفا عن جندب كما بين الشيخ الألباني رحمه الله. قال عمر بن الخطاب كتب، بجلى بن عبده يقول كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. والحديث بدون الجزء الأخير فقتلنا 3 سواحر وارد في صحيح البخاري، اقتلوا كل ساحر وساحرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يبقى ورد قتلوا بضربة بالسيف عن جندب، وجاء أمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الملهم رضي الله عنه يقول اقتلوا كل ساحر وساحر. وصح عن حفصة عند الإمام مالك رحمه الله في موطئه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها، وقد كانت دبرتها أو دبرتها، عارفين عبد المدبر، مش مهم لو مش عارفين مش إشكال، فأمرت بها فقتلت، فأمرت بها فقتلت. وقال ابن كثير روي من طرق متعددة إن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه، في الساحر يضرب رأسه ويشوف قطعت رأسه ويرجع له رأسه، فلما فقال سبحان الله يحيي الموت، ورآه رجل من صالح المهاجرين، فلما كان الغد جاء مشتملا على سيف وذهب يلعب لعبه ذلك، قال لهم أنا هلعب اللعبة اللي عملها الساحر أنا بعمل زيه، فاخترط الرجل السيف فضرب عنق الساحر وقال إن كان صادقا فليحي نفسه، وقال إن كان صادقا فليحي نفسه، وضرب عنق، وتلا قول الله تعالى أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. فغضب الوليد الخليفة إذ لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقه. غضب إنه عمل الفعل دوت بدون أمر الحاكم ولا تصير فوضى، فحبسه على ذلك ثم أطلق بعد ذلك. يبقى الحبس مش كان علشان القتل هنا غلط، لا، عشان القتل هنا كان بفعل فرادة من الناس، أشخاص من الناس، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، فعذره الحاكم بأن حبسه لكن ما قتلوش. ما هو لو كان قصاص كان مقابل قتل ايه؟ قتل نفسه بغير حق، لكن القتل هنا بحق، لكن من الضابط الشرعي ان تنفيذ هذا القتل يكون بامر من؟ الحاكم. الائمه يا اخواني، الائمه بناء على ما سمعتم من هذه الادله جاءت اقوالهم بكفر الساحر، لكن الاختلاف كله في الحد. يقول الشافعي رحمه الله، طبعا حديث جندب حد الساحر ضربه بالسيف او ضربه بالسيف قال به الائمه كما يقول الترمذي، والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الامام مالك رحمه الله. وقال الشافعي يقتل الساحر اذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر لم يرى عليه قتلا. ويعني بقوله ما يبلغ الكفر أي ما كان فيه اعتقاد التصرف لغير الله وصرف العبادة له. قال لك لا، ده في من السحرة ملوش علاقة بالشياطين، مش عبادة غير الله ولا عبادة الشياطين، ده في من السحرة اللي يفعل أشياء ليتخيل للناس، وهذا حق كلام الشافعي، ساعات اللي بيجيب كيماويات معينه وادويه معينه، الله احمر يحط على الاصفر شوف مش عارف ايه، بيجيب حاجه بتلعب يقول لك اشوف التعبان بيجري مش عارف، اضاءات وانكسارات وكيماويات وتفاعلات، مثل هذا اللون لا يقتل صاحبه، ده كلام الامام الشافعي رحمه الله. غير ان قالوا لا يقتل، لان هذا تلبيس على الخلق فيختلط، لما يجي بعد كده يتكلم في مسائل الاعتقاد اللي فيها لا اشياء لا يفعلها الا الله سبحانه وتعالى ولا تكون الا من الله سبحانه وتعالى، هيلبس على الناس اعتقاده. لكن الامام الشافعي فرق في مساله قتل، في مساله قتل، فاذا ظهر منه عمل يدل على هذا الكفر اعتقاد التصرف لغير الله هذا الذي نقتله. الامام مالك قال الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل الذي قال الله تعالى في كتابه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق، فأرى أن يقتل ذلك إن عمل ذلك هو نفسه، إن عمل ذلك هو نفسه. طيب قصة عمر وحفصة رضي الله عنهما، مسألة أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها وعمر قال اقتلوا كل ساحر وساحرة، ما هو ده هيرد كلام الشافعي رحمه الله، ها؟ قال اقتلوا كل ساحر وساحرة بدون ما يستبين في الأمر. قال الشافعي لا، قصة عمر وحفصة على سحر يكون شركا، السحر المذكور في قصة عمر وحفصة المقصود به ليكون شرك، هذا كلام الشافعي رحمه الله. أما أبو حنيفة ومالك وأحمد فإنهم يكفرون بذلك، يقول ده كافر ويقتل، لكن اللي فصل هذا التفصيل هو الإمام الشافعي رحمه الله. وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله مجرد ما عرفنا انه يفعل هذا الفعل بيستعمل هذا السحر نقتله؟ قالوا لا. بعضهم قال نعم كمالك واحمد مجرد ما نعرف انه يستعمل هذا يقتل، وبعضهم قال كأبي حنيفة لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك. اتفقوا انه ان قتل بسحره انسان انه يقتل، اتفقوا عليها دي. اذا حصل بهذا السحر انه قتل انسان يقتل، لكن نتكلم عليه بقى انه ما قتلش انسان. فمالك واحمد قالوا يقتل وان لم يقتل انسان. هم جعلوا في الحقيقه القتل لانه كفر، لكن الاخرين جعلوا القتل لانه قتل. فعشان كده بيقولوا يا ترى قتله كان حدا ام قصاصا؟ سلفوا فيه يا ترى ده كافر عشان كده قتلناه ولا لانه قتل انسان فقتلناه؟ واضح طبعا، واضح ان الحكم اللي ذكره عمر وحفصه كان متعلق بالسحر لانه ساحر فقتل، كان ساحر فقتل. اختلفوا هل اذا تاب الساحر تقبل توبته؟ تخيلوا دي بقى. طبعا الصواب ان الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، ولا اخونا ده مش ذنب، ده كفر، ده كفر، لازم يتبرأ منه ويغفر. فبدأ يتكلموا يقول هل الساحر تقبل توبته؟ قال مالك وابو حنيفه والمشهور من مذهب الامام احمد لا تقبل توبته، وقال الشافعي واحمد في الروايه الاخرى تقبل توبته لو صبر، لو صبر. يبقى كان الائمه الثلاثه او الامامان مالك وابو حنيفه والمشهور عن الامام احمد كانهم راوا استبعاد التوبه من مثل هذا الذي صار عبدا للشيطان. احنا مش بنفصل في المساله دلوقتي يا ترى تقبل التوبه ولا ما تقبلش، لانها مش هتفرق معانا كثير، دي حاجه بينه وبين ربي. لكن بدي اقول لكم ازاي العلماء عظموا هذا الذنب، عظموا هذا الفعل، مش عايز اقول الذنب، عظموا هذا الفعل لدرجه لا تقبل توبته. ايه ده؟ ده اللي قتل 100 نفس قبلت توبته. هم راوا ان هذه المساله اكبر من القتل. انما نحن فتنه فلا تكفر، كفر وفتنه للقلب. فراوا انه يقتل، يقتل ولا تقبل التوبه. مهما قال تبت او ما تبتش او الكلام ده يقتل. اما ساحر اهل الكتاب، لو كان الساحر ده مش مسلم، طب ساحر اهل الكتاب يقتل ولا لا يقتل؟ قال مالك واحمد والشافعي لا يقتل. واحد يقول لك لا يقتل، ده احنا قتلنا المسلم، ازاي جمهور العلماء يقولوا ساحر اهل الكتاب لا يقتل؟ تفرق كتير، تفرق كتير، لان المسلم اللي ارتد على الاسلام غير الكافر الاصلي. واستدلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم عفى على يد ابن الاخر، ما قتلوش اللي عمل السحر للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم. اختلفوا في المسلمه، المسلمه الساحره، الائمه الثلاثه قالوا حكمها حكم الرجل، الساحر او الساحره ليهم نفس الحكم. وقال ابو حنيفه تحبس ولا تقتل. ذكر المصنف رحمه الله انواعا من السحر، انا مش عايز افصل فيها لكن هذكرها رؤوس عناوين، لكن هو اتكلم عنها بالتفصيل للي عايز يراجعها. قال علم التنجيم وهو اعظمها خبثا، ما يفعله عبدة النجوم ويعتقدون في السبعة السيارة، وبنوا بيوت اسم هذه النجوم السبعة، وصوروا في داخل هذه البيوت تماثيل وليها مناسك وليها شرائع وبيذبحوا عندها وبيصلوا ليها. وهؤلاء هم الذين ناظرهم إبراهيم عليه السلام أهل بابل، كذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. كان في بابل في العراق، وده إبراهيم عليه السلام ناظر قومه فيه. قومه كان منهم من يعبد الكواكب ومنهم من يعبد الأصنام. من أنواع السحر ما يفعله من يكتب حروف أبي جاد، أبي جاد لألف ب ج د، ويعمل حروف ويخلي كل حرف منها قدرا من العدد معلوما، ويجري مع ذلك أسماء الآدميين والأزمنة والأمكنة وغيرها، ويطرح منه طرحا خاصا يثبت إثباتا خاصا بوحي الشيطان، وينسبه إلى الأبراج الاثنى عشر المعروفة عند أهل الكتاب. عارفين الأبراج؟ وينسب برج كذا يبقى كذا، وبرج كذا يبقى كذا، ويبدأ الناس يحكم بهذه القواعد، هيبقى يوم نحت ولا يوم سعد، ها؟ يا ترى يتغير الاسم ولا ما يتغيرش الاسم، يسيب مراته ولا ما يسيبش مراته، ها؟ وهكذا، بناء على هذه الشعوذة وهذا السحر. سحر آخر يكون بالنظر في حركة الأفلاك ودوران الأفلاك وطلوعها وغروبها واقترانها أو افتراقها. أدام اقترن النجم ده وقرب من ده، إذا بعد عنه يحصل إيه؟ هيغلى الأسعار، هترخص الأسعار، هتهب ريح مش هتهب ريح، هيكون مطر مش هيكون مطر، وينسبون ذلك إلى هذه الأفلاك. وده هيمر بنا أو مر مسألة الاستسقاء بالأنواء، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فاللي قال مطرنا بنوء كذا فهذا مؤمن بالكوكب كافر بالله، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. السورة الرابعة النظر في منازل القمر، 28 منزل للقمر، ويبدأ يقول لك بقى ده في منزل كذا يبقى كذا، وفي منزل كذا يبقى كذا، يبقى دولك بالنسبة للأبراج، ودولك بالنسبة للكواكب، ودولك بالنسبة للأفلاك، ودولك بالنسبة للقمر. إن ربكم الله، الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. الآية تدحر كل هذا الباطل، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر له ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه، الذي قدره الله، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ما جعلت أبدا النجوم لهذا السحر وهذه الكهانة، هذه مخلوقات لله تسير بأمره وبإذنه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول قتادة وغيره إنما جعل الله سبحانه وتعالى هذه النجوم لثلاث خصال، جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها شرق وغرب وشمال وجنوب، البحارة يفهموا الكلام ده، وجعلها رجوما للشياطين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ماذا. اقتبس شعبة من النجوم، هذا لون من اقتباس الايه؟ السحر، زي الساحر تمام. انتبهوا يا اخواني، فهذا من الامور المنتشرة بين الناس، بينظر للنجوم ويخلط هذا بما عند الناس من اسماء وازواج، ويخلط امور بعضها ويطرح الكلام ده ويقولهم هيبقى كذا، لازم تسيب مراتك لانها هتعمل لك كذا، لازم تعمل كذا في ابنك لانه كذا، ويستجيب هذا الابله، يستجيب لهذه الاشياء. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخاف على امتي ثلاثه، حيف الائمه يعني ظلم الائمه، وإيمانا بالنجوم، وتكذيبا بالقدر. وفي حديث أنس أخاف على أمتي بعد خصلتين، تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم. فالنجوم من السحر، الصنف الرابع زجر الطير والخص في الأرض، هذا لون من السحر. مثله نوع سادس مذكور في القرآن، العقد والنفس فيها، ومن شر النفاثات في العقد، يربط أو تربط وتنفث بريقها الشيطاني في هذه العقد فيكون سحرا، وهذا ثبت في حديث نزول المعوذتين ورقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. أطلق السحر على أشياء أخرى لما فيها من التخيير، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. إذا حصل بهذا البيان إيقاع بين رجل وامرأة، تأليف للإمام على الرعية أو تأليف للرعية على الإمام، واحد يكتب قصيدة يثيره فيها فقالوا هذا من ألوان السحر، هذا من ألوان السحر فجعلوه لونا منه. لكن أقول يا أخواني هذا ينطبق عليه كلام الشافعي، لا يقتل صاحبه، مش اللي قال القصيدة هنقتله بقى لونه نفتح لأنك أثرت بالقصيدة في فلان وصلى مرات عشان خاطر القصيدة بتاعك كده، لكن هذا لون يصير بين العبد وربه بدليل أنه عمل نفس القصيدة وأثار أهل الحق على الحق وشجعهم عليه، ما نقولش أنه سحر. طيب من ذلك أيضا العض، هو إيه العض ده؟ ورد في حديث قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم ما العض هو، شكلها صح، العين على فتحة والضاد عليها سكون، لأن اليوم عائشة ولا حديث عديث عائشة بتقول العضة، لا مش العضة، هي مش عضة كلب، هو عضه. ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس، والعضه في لغة قريش السحر. يبقى اللي بيمشي بالنميمة هذا لون من ألوان السحر، لأنه عمل شيء يخيل الآخر وهيأ لي وقلبه بحيث أنه كره الشخص له، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم لونا من ألوان السحر. من المصائب المنتشرة بين الناس حل السحر بالسحر. حل السحر يا أخواني عند أهل الإسلام يكون بالرقى والتعاويذ، قراءة البقرة، قراءة المعوذتين، لكن مش بسحر. السؤال ده مشهور، طب فلان مسحور، عارفين ان فلان دوت لو راح لفلان الساحر هيحل سحره. هذا العمل يسمى النشرة، سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال هو من عمل الشيطان، هو من عمل الشيطان، هو عشان يضحك عليك. ثم خلق لازم يحل السحر، يحله بسحر؟ لا، انما هو بالاستعانة بالله عز وجل، لا يحل بالسحر. وعشان كده لما كثر المغفلون وقليل الإيمان والعاملون بعمل الشيطان النشرة يحل السحر بالسحر، وجد هؤلاء السحرة الفجرة مسرح ومرتع ليه، خلاص نعمل سحر عشان يقولنا ويدفعوا اللي احنا عايزينه، فاهمين ازاي؟ تعملوا لهم شوف. لكن لو ان الناس التزمت بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم خلاص مفيش حاجة، مش هنروح نعمل السحر عند هؤلاء مهما كان، والذي يحله هو الله سبحانه وتعالى، خلاص هيتوقف. لكن لو ان الناس كل ما يحصل سحر بتجيلهم عشان يحلوا السحر خلاص، فبدأوا يشتغلوا ليل ونهار يسحروا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان عشان عارفين ان هؤلاء المغفلين هيأتوا لهم ويدفعوا ما يريدوا من الأموال، وهذا كله أكوان من عمل الشيطان. مثلها تماما الكهانة، الكهانة الأصل في الكاهن اللي كان بياخد المعلومات من الشياطين التي تسترق السمع من السماء ويبدأ يتكلم، لكن صار بعد ذلك يطلق الكاهن على كل من ادعى معرفة المغيبات. المغيبات، اي واحد هيدعي انه يعلم الغيب، ضيع له مش عارف ايه، روح لفلان هيقول لك مكانه، او روح لفلانة هتقول لك مكانه، ده فلان سرق روحوا عند فلان وهقول لكم مين السارق، الرمال والمنجم واللي بيضرب بالحصى، كل دي صور من صور الكهانة للأسف المنتشرة في المسلمين، أقول بل حتى في المتعلمين وأصحاب المؤهلات العالية والأساتذة ورؤساء الجامعات والعمداء، وصل لهم الكلام ده. تخيلوا صار عندنا من السفه على أعلى درجة من التعليم ولا يفقه هذه الأشياء، ويروح لستنا كركوبة عشان تضرب له الحصى وتقول له مين اللي خد العشرة جنيه من جيبه. تخيلوا في المتعلمين، والله وصف المتعلمين، وتسمع الكلام ده يجي يسألني أستاذ في الجامعة، يجي يسألني سؤال ينفع نروح كذا ويضرب لنا الحصى؟ يا عمي ارقى، انت راجل متعلم، حتى لو ما عندكش دين ومش عارف الأحاديث، الكلام ده دخل عقلك؟ الكلام ده دخل عقلك؟ والله يا اخوان اتصل علي مستشار من اكبر مستشارين من القاهرة، ان بنته اصابها شيء من هذا، عمال يلف على السحرة والدجالين، والله بكيت وهو بيسألني في الهاتف، والله بكيت. قلت له يا سيادة المستشار، انت على اعلى مستوى والناس بترجع ليك وتتحاكم وتفصل في القضايا بعقلك الراجح، تروح لفلان او الفلان، منهم المسلم ومنهم النصراني، لو صح اطلاق الاسلام فالسحر كافر. والله انا ما كنتش مقتنع بالكلام ده برضك يا دكتور، لكن عشان البنت ومش عارف بنت ايه يا عم، فين ايمانك، فين عقلك؟ فهذا الكلام، اولئك الذين يدعون علم الغيب، هذا كفر، ومن اتاهم فصدقهم فهو كافر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. شفتوا قد ايه يا اخوان الكفر في الامه؟ كل الشركات اللي ذكرناها كوم، واللي بنذكره اليوم ده كوم اخر، حاجه ثانيه مصيبه. اللي اتى عرافا وطيب وابن حلال وبيصلي وكل حاجه، اتيانه له وتصديقه كفر. عمركم شفتوا تحذير من شيء اكثر من ذلك؟ من اتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر، ما اكتفاش بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كفر بما انزل على محمد، كفر بالقران وكفر بالسنه. وعن عمران بن حصين، ليس منا من تطير او تطير له، او تكهن او تكهن له، او سحر او سحر له، ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. وفي صحيح مسلم عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه 40 يوما، لم تقبل له صلاه 40 يوما، حتى لو عاد ودخل في الاسلام ثاني لا تقبل الصلاه 40 يوما. فهذا حكم من ساله مطلقا، مجرد انك تساله حتى لو مش هتصدقه لا تقبل لك صلاة 40 يوم. فإذا صدقته فقد كفرت. إذا في حديثين، حديث صحيح مسلم لمن أقبل فقط، أتاه فقط بدون تصديق لا تقبل له صلاة 40 يوم، والحديث الآخر الصحيح أنه إن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يا إخواني يا إخواني، لو كان أحد يعلم الغيب غير الله لكان محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ضلت ناقته وبيبحث عنها ومش عارف مكانها، النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت بتذهب بتظن إن في حد غير النبي ممكن يبقى عالم الغيب؟ النبي نفسه ما يعلمش الغيب. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو بعلم الغيب ما كانش خد لبيد بن الأعصم المشط والمشاطة والحاجات دي، لو كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الغيب صلوات ربي وسلامه عليه، صلوات ربي وسلامه عليه. وتقول عائشة: من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، بل مفتري على الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. مستغربين أنا بعلي صوتي ومتحمس أوي كده، لأن يا أخواني للأسف الشديد حتى في الجالسين أمامي أصحاب المتاجر، افهم العبارة دي كويس جدا، غيب إذا لا يعلمه إلا الله. عشان تقولي بقى فلان في المنصورة، فلان في القاهرة، فلان في العفاريت، أقول لك لا يعلم الغيب إلا الله. يقول لك بس هو قال لنا، بس هو عمل. يا أخي بقول لك ده اعتقاد زي لا إله إلا الله بالضبط. لا يعلم الغيب إلا الله. أي حاجة تانية بقى بيخيل إليك، بيضحك عليك، أيا كان بقى الأسباب، ألوان السحر. وأنا ببحث عشان تحضير الدرس اليوم لقيت ألوان من السحر لا تحصى، كذبينها وذكرها الرازي رحمه الله وغيره. رجعوا تفسير الآية في كتب التفسير، العلماء مفصلين فيها تفصيل، لكن لا أنصحكم أنكم تتعلموا الكلام ده ولا تخوضوا فيه، لكن تبقى متيقن أنه لا يعلم الغيب إلا الله. واللي يحل عنك السحر هو بآيات الكتاب، بآيات القرآن. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، بالنبوة والرسالة والكتاب والقرآن والسنة. هذا هو الفضل العظيم الذي من الله سبحانه وتعالى على نبيه. أما الغيب فقد قال الله: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وقال تعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فخلاصة القول يا أخواني: إياكم ثم إياكم، كل ما يقترب ويدنو مما يسمى شرك، كهانة، شعوذة، نجوم، أفلاك، أقمار، نوم، أو غير ذلك من ألوانهم التي يسحرون بها الناس، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى واستعن به. أما الغيب للوصول إلى الأشياء المغيبة فلا يعلم الغيب إلا الله. بهذا نكون قد أتممنا الجزء الأول من كتاب معارف القبول، ونبدأ إن شاء الله تعالى المرة القادمة في الجزء الثاني، ألا وهو مسائل الإيمان والإسلام والإحسان. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فشمر الجد دوما يا طالب العلم وابذل، وكن مثالا جميلا لمن له العلم منزل. فشمر الجد دوما يا طالب العلم وابذل، وكن مثالا جميلا لمن له العلم منزل. إن كان في الأمر شك فانظر إلى كل محفل، تجد للعلم دوما لهم مقام مبجى. أقبل اليوم رب المنزل بمعلوم حياة تكون حياتك أفضل.